انا اعرف بعض الشباب يقضي الساعات والساعات على الكرة ولا على، انا افهم ان الواحد يتسلى قليلا يريح نفسه افهم هذا، لكني لا افهم ان التسلية تفلح هي الاساس وطلب العلم يفلح هو الاستثناء، انا لا افهم هذا، صارت المعادلة مقلوبة. دعونا ننظر كيف كان الليث بن سعد هذا الامام الجليل في مصر كيف وصل الى هذه المرتبة بحسن توزيع لوقته. لما قسم حياته قسمين، القسم الاول هو اخذ، تعلم تعلم تعلم، سافر ذهب الى كبار العلماء وتعلم منهم، وبعدين تحول الى العطاء. وحدثتكم في صناعة المبدعين الى هذا المبدأ، قسموا حياتكم قسمين، الجزء الاول تعلموا قدر ما تستطيعوا حتى بعدين لما تعطوا تعطوا عطاء كبيرا. فلما وصل الى مرحلة العطاء انظروا كيف كان يقسم اوقاته. روي عن اشهب ابن عبد العزيز يقول كان الليث له كل يوم 4 مجالس، مقسم يومه 4 جلسات رئيسية غير وقت اهله، 4 مجالس يجلس فيها. اما اولها فيجلس للسلطان في نوائبه وحوائجه، يروح عند الحاكم مصر ويجلس عنده يستفتي في امر، يسأل عن مشكلة، يساعد في حكم من الاحكام، فكان قضية هم الامة. ثم بعد ذلك طبعا اثناء وجوده كان الليث لما يغسل السلطان اذا لاحظ ان في اخطاء عند هذا السلطان او ضعف، او لاحظ عند القاضي امر غريب او تصرف غير لائق، كان يكتب الى امير المؤمنين في بغداد فيأتيه العزل، يعزل، هو كان يعزل والي مصر ويعزل قاضي مصر، اي كلمة منه كان الخليفة يأخذها لانهم كان هو اعلم منهم واكثر يعني تقوى والتزاما منهم. المجلس الثاني كان يجالس اصحاب الحديث ويقول نحو، كان كلمة عجيبة جدا، كان يعلم طلبته علم الحديث ويقول نحو عني اصحاب الحوانيت فان قلوبهم معلقة باسواقهم. يقول اللي مشغول بالتجارة لا، هذا ليس مجلسه، هذا يكون مجلس آخر سأحدثكم عنه، لكن هذا مجلس خاص طلبة العلم المقربين له اللي متفرغين للعلم. أما الواحد اللي مشغول بالتجارة وبالأسواق حتى لو جاء للعلم يقول قلبه معلق هناك، فنحوهم عني، ما أريدهم يحضروا هذا المجلس. أما المجلس الثالث الذي يسمح للتجار واللي في الأسواق وغيرهم، فهو كان يجلس للمسائل، يقولون يغشاه الناس فيسألونه، يعني يجلس لحوائج الناس، هذا يسأل فيرد، وهذا أحيانا يطلب طلب حتى طبعا لأنه كان من الأغنياء فكان يعطيه، فكان يجلس لحوائج الناس، حوائج الفتوى وحوائج الطلب. فيروى أن عن يعقوب ابن داود وزير المهدي، وزير الخليفة الشهير المهدي، يقول لما جاء أمير المؤمنين لا التقى بالليث بن سعد في العراق، الليث بن سعد زار العراق، فلما زار العراق المهدي سامع بالليث بن سعد فيخبر وزيره، قال الزم هذا الشيخ فقد ثبت عندي انه لم يبقى احد اعلم بما حمل، يعني اعلم بعلم النبي صلى الله عليه وسلم منه. فكانت له هذه المجالس موزع وقته، فمجلس اذا للسلطان، مجلس للعلماء، مجلس لحاجات الناس واسئلتهم وفتاواهم، ومجلس لاهله، طبعا بالاضافة الى مجلس خاص لنفسه، هذا بينه وبين نفسه وبين الله عز وجل. من صفاته التي جعلته محبوب جدا في نفوس الناس، وهذا معنى جليل أرجو أن تتأملوه، يقول عن نفسه يلخصها، يقول بلغت 80 وما نازعت صاحب هوى قط. صاحب هوى يعني صاحب بدعة، الفرق المنحرفة الضالة، ما يقول ما ناقشت ولا جادلت واحد منهم أبدا. ليش؟ يعلق الحافظ أبو نعيم على قوله فيقول كانت الأهواء والبدع خاملة في زمن الليث ومالك والأوزاعي، وكانت السنة هي الظاهرة هي العزيزة،